فإن كنت عالما أنه على خلاف ما هو عليه فأنت البعيد الكذاب، وإن كنت جاهلا حتى ولو أقسمت لست بالكاذب ولا بالحانث. لما؟ لأنك جاهل، فهذا يقال فيه أخطأ. نعم. قال: وقد ذكر الأصحاب أنه يجوز في القسامة العمل بالظن، وأنه خبر مؤكد باليمين، وكذا لغو اليمين يجوز أن يحلف بالظن، وكذا ما ظنه بخط أبيه من الدين يعمل به ويحلف، وأنه تجوز الشهادة بالملك أو بالملك لمن بالملك واللام للملك وشبه الملك، يقول ابن مالك. نعم. بالملك لمن بيده عين يتصرف فيها تصرف الملاك في المشهور. نعم. كما لو شاهد سبب اليد مع بيع أو غيره، مع احتمال كون البائع غير مالك. والشاهد والشهادة آكد من الخبر، وأنه يخبر بدخول الوقت بعلم أو ظن وغير ذلك من المواضع، وذلك دليل على أنه يخبر بعلم وظن خاصة، وهذا أوضح، ودليله مشهور كقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين قتل منهم القتيل بخيبر: يحلف 50 منكم على رجل منهم، قالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ الحديث: وحلف جابر بالله إن ابن صياد الدجال، فقال له ابن المنكدر: أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الصحيحين وغيرهما. وقد ظهر من هذا أنه لو أخبر بوجود شيء يظنه فلم يكن جاز، مع أنه كاذب على القول الأول، ولو أخبر به وهو يظن عدمه فكان لم يجز، مع أنه صادق. نعم. هذا المراد به الحلف على غلبة الظن أو مع وجود الظن، وأنه يجوز، فيجوز للإنسان أن يحلف إذا غلب على ظنه أن الأمر كذا وكذا، ولو تبين فيما بعد أنه ليس كما غلب على ظنه فإنه لا يعد حانثا ولا يعد كاذبا. لو حلف الإنسان، مثال ذلك: أنا وزميلي في الكلية وله قلم ولي آخر مثله، فضاع قلمي، فجئت وظننت هذا القلم قلمي، فقال: لا، أنا معي واحد مثلك، فذهبت أقسم أن هذا قلمي، ثم ترافعنا إلى مدير الكلية، عميد الكلية، فقضى به لي، ثم بعد ذلك وجدت قلمي، فلا أكون حانثا ولا أكون كاذبا. لما؟ لأن هذا اليمين على غلبة الظن، واشتهر بين الزملاء أن هذا قلمي، ولم يكن يعلم لفلان مثله، فوجد بعد ذلك قلمي فتبين أن هذا شبيهه تماما، فهذا على غلبة الظن حكم له فيحجب عنه بعد ذلك الوصف بالكذب، ويحجب عنه الحنث في يمينه، فلا يعد حانثا ولا يعد كاذبا. وكذلك في الديون، لو وجد بخط والده أو بخط ابنه من الدين يعمل به ويحلف، يعني يحلف عليه أن لأخي الذي هذه كتابته بين يدي في ذمتك كذا وكذا، ونحو ذلك من الصور التي ذكرها. وكذلك لو شاهد سبب اليد يعني سبب التملك في البيع وغيره مع احتمال أن يكون هذا المبيع مسروقا، وهذه مسألة تحدث الآن ونسأل عنها كثيرا، حينما يأتي بائع فيبيع عليك فتشتري منه بناء على غلبة الظن أن هذه السلعة ملكه. مثال السوق السوداء عند الجوالات، جاء الإنسان عندكم في جدة في شارع فلسطين واشترى جوال وهو مسكين، رآه مع الإنسان يظن أن هذا الحراج رخيص ليس كالمحلات الكبيرة، فإنها تأخذ على الديكور والإيجار ونحو ذلك فتغلى السلع فيها، فاشتراه بأربعمائة بخمسمائة، فحينما يشتريه يشتريه لأنه يرى سبب التملك قائم، سبب التملك قائم، وهو أن هذه السلعة سلعة فلان مع وجود احتمال أنه غير مالك. لما؟ لأن هذا المكان قد يدخل فيه أحيانا اللصوص الذين يسرقون مثل هذه الأشياء فيبيعون، فيحتمل أن يكون هذا مسروقا، يحتمل، فهذا الاحتمال لا يمنع من صحة البيع والشراء مع الآخرين، لأن سبب التملك موجود كونه بيده. فإذا اشتريت أنت هذا صح اشتراؤك ولا شيء عليك، فهذا من هذا القبيل فلا بأس. وقبل أيام كان بعض الإخوة يسأل نحو من هذا السؤال، يقول أنا اشتريت سلعة ثم بعدما اشتريتها بعتها، ثم علمت بعد مدة أن صاحبها الذي باعها إلي مسروقة. علم حتى العلم ما هو يقين، لكن من الأخبار فالبيع صحيح ولا شيء عليه، والإثم على البائع إن صح أنه قد سرق ذلك. فالشاهد إذا قامت اليد على المبيع وتملك من غير مطالبة ولا نكيل عليه ولا إعلان عنه ونحو ذلك، فقط إنما يتطرق شبهة الاحتمال أنه قد يكون مسروقا فهذا لا يضر، فالبيع صحيح. وكذلك لو أخبر بأن وقت الظهر دخل أو وقت العصر دخل أو وقت الإمساك دخل ونحو ذلك، فإن مثل هذا يكون على الظن الذي يغلب على الإنسان، وإذا كان كذلك أجزأ وصح منه هذا، فلو تبين بعد ذلك أنه أخطأ فلا إثم عليه، ولو حلف فلا حنث في يمينه ولا كفارة عليه، ولا يستطاع أن يقال إنه كاذب. فيكفي مع هذا وجود السبب الذي من أجله يغلب على الظن وجود هذا الأمر. فمن ذلك مثل المصنف بقصة القسامة، الرجل الذي وجد في خيبر قتيلا، وجاء محيصة وحويصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرانه بذلك، وكان بينهم وبين يهود عداوة ظاهرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحلف منكم خمسون على رجل منهم، يعني يحلفون خمسين مرة على أنه قتل وقتله فلان، نتهم بابننا أو بأخينا أو بأبينا فلان، فيقوم خمسون رجلا من القبيلة يحلفون خمسين يمينا على فلان بعينه من القبيلة، فيستحقون رقبته. فقالوا يا رسول الله أمر لن نشهده فكيف نحلف؟ فالشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الحلف مع غلبة الظن هنا ووجود السبب الموجب للظن، والسبب الموجب للظن هو العداوة بيننا وبين هؤلاء اليهود، فنحن نتهمهم بقتله. طيب هذا من حيث العموم، بقي من تتهمون منهم خصوصا؟ فلان. إذا أقسم منا 50 رجلا على أن صاحبهم فلان أخذ برمته، والرمة هي الحبل التي تجعل في العنق كما تجعل في عنق الخروف فيسحب. وفي هذا رد على من قال إن القسامة لا يوجب بها القول وإنما توجب الدية، وهذا من أصرح الأدلة لقول من قال إن القسامة توجب القود، وهو الصحيح وهو الذي تنصره الأدلة، وبه قال الإمام أحمد وأهل المدينة رحمهم الله تعالى مالك والشافعي ومن معه. نعم، فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الحلف مع الظن الذي قام بأنفسهم بسبب يعلمونه وهو العداوة. وكذلك ابن صياد لما أقسم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على أنه هو الدجال، فقال له محمد بن المنكدر كيف تحلف كيف تحلف؟ فقال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره لأن الحلف قام منه على غلبة الظن، فإن عمر وجابر قد تفرسا رضي الله عنهما فيه من العلامات التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجودها في الدجال، فلما رأوا بعض هذه العلامات قام على ظنهم أو غلب على ظنهم أنه هو، فأقسم على غلبة الظن. وقد سبق معنا بالأمس وكررناه أيضا الآن أن من أقسم على غلبة الظن فلا إثم عليه ولا حنث، بل يجوز له ذلك ولو تبين فيما بعد أنه أخطأ. نعم. قال وأن قول الأصحاب رحمهم الله واللفظ للمغني لا كفارة في يمين على ماض لأنها تنقسم على 3 أقسام. وأن قول الأصحاب نعم رحمهم الله واللفظ للمغني نعم من قدامة نعم لا كفارة في يمين على ماض لأنها تنقسم على 3 أقسام، ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعا، وما تعمد الكذب فيه فهو يمين غموس، وما يظنه حقا فتبين بخلافه فلا كفارة. وذكر في هذين القسمين رواية ظهر أنه لو شك وحلف على خلاف ما وذكر في هذين القسمين رواية نعم وذكر في هذين القسمين رواية ظهر أنه لو شك وحلف على خلاف ما يظنه فطابق أنه لا كفارة لأنه صادق، وإن لم يجز إقدامه على اليمين، لكن هل يدخل يمينه في خلاف ظنه في الغموس؟ ظاهر كلامهم لا يدخل. نعم، وهذا باب آخر للتفصيل في اليمين. فيقول قول الأصحاب رحمهم الله يعني الحنابلة رحمهم الله لهم في اليمين تقسيمات، فالكفارة في اليمين على الماضي ينظر إلى هذه اليمين، فإن حلف يمينا على ماض هو صادق فيه فهذا لا كفارة فيه بالإجماع لكونه لم يحصل الحنث، فلا كفارة. والقسم الثاني من اليمين على الماضي إذا أقسم والله لقد كان كذا، كان ماضي، فهذا القسم الثاني لم يتعمد اليمين، لم يتعمد الكذب فيه، وإنما غلب على ظنه. فإذا كان على غلبة الظن فإنه يجوز له اليمين على غلبة الظن، فإذا تبين على خلاف ما أقسم عليه فلا كفارة. لما؟ لأنه إنما أقسم على شيء يعتقد فيه صدقه فلا كفارة. ولهذا قال وما يظنه حق، أصحهما أنه لا كفارة فيها، لأن إثم الكذب أعظم من اليمين، فهو أقسم وهو يعلم أنه كاذب ليستحل شيئا من مال أخيه، فهذه اليمين الكاذبة تغمسه في جهنم والعياذ بالله، فإثم الكذب أعظم من أن تكفر يمينه. نعم. ذكر رحمه الله صورة أخرى رابعة، عندنا ما جزم بصدقه فيه وأقسم عليه فهذا لا كفارة فيه إجماعا، ما تعمد الكذب فيه فهو اليمين الغموس، والصحيح أنه لا كفارة فيه لأن إثم الكذب أعظم من اليمين. الثالث ما غلب على ظنه، فهذا يجوز فيه أيضا له الحلف، ولو تبين بعد ذلك الخطأ فلا إثم ولا كفارة، كل ما في الأمر أنه أقسم على ما يظنه حقا، ويكفي ذلك في رفع الإثم والكفارة. الرابع ذكر أنه لو أقسم على شك، أقسم حلف وهو على شك على خلاف ما يظن، فهذا متردد شاك، فهو لا يخلو من أحد حالين، إما أن يطابق الواقع فيكون صادقا فلا كفارة، وإن كان في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يتوقف عن اليمين في حال الشك، لكن لو كان متشككا ومع ذلك حلف فهو إما أن يطابق الواقع فحينئذ لا كفارة، لأنه طابق الحقيقة وإن لم يقطع هو بها، وإما ألا يطابق الواقع، المتشكك هذا إما أن يأتي يمينه موافقا للحقيقة أو مخالفا للحقيقة، فإن وافق الحقيقة فلا كفارة. لما؟ لأنه صادق، وإن كان هو لم يعلم بأن هذا هو أو هذا هو الأمر، الشك عنده قائم فهو متردد، فإذا وافق الحق ما كان منه عن قصد، جاءت هكذا موافقة، فهذا لا كفارة عليه. لما؟ لأنه وافق الحقيقة والواقع. لكن هل إذا خالف يدخل يمينه في الحالة الثانية إذا لم يوافق الواقع، وقع على خلافه، أقسم وهو شاك فوقع على خلاف ما أقسم، هل يكون يمينه يمينا غموسا؟ ظاهر ذلك أنه لا يكون. لماذا؟ لأن اليمين الغموس قد سبق معنا قبل قليل أنها تكون ممن يعلم أنه كاذب، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وهذا شاك، فمن شك لم يتحدد عنده شيء من العلم، فحينئذ يمتنع من أن يدخل في اليمين الغموس فلا يقع عليه حكمها. فهذه أربعة أنواع لليمين على الماضي كما ذكره ابن قدامة في مغنيه، والله أعلم. ولعلنا نختم بذلك ما يتعلق بما فتح الله سبحانه وتعالى ويسر من الكلام على هذا الجزء من الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله تعالى في هذه الدورة، وعسى الله أن يمتع في الحياة فنلقاكم في أخريات نستكمل فيها بقية الكتاب. ثم إن الله جل وعز ييسر لنا، وقد وعدت الإخوة وأحب أن أخبركم به، وهو أننا إن شاء الله عازمون على جعل لقاء شهري نستكمل فيه هذا الكتاب. كل شهر عندكم يكون لنا فيه درس، وما تأتي الدورة القادمة إلا ونكون قد قطعنا شوطا بإذن الله تعالى، وهو من أمتع الكتب. نسأل الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ومنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما نسأله سبحانه أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وهذا يقول: ما نصيحتكم لنا في نهاية هذه الدورة المباركة؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. نسأل الله أن يبارك في الجميع، وأن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا وأوقاتنا. الذي أوصي به نفسي وإياكم أولا تقوى الله جل وعز، وثانيا أوصي بالاستمرار في طلب العلم، فإن الاستمرار في طلب العلم يورث صاحبه الخير الكثير، كما أوصي نفسي وإياكم بالبعد عن صحبة البطالين الذين لا يستفاد منهم، يهدر الوقت معهم ثم يضيع بلا فائدة، ولا يزال المرء في ازدياد، وكل يوم يمر عليك لم تزدد فيه علما فهو عليك خسارة. فهذا الذي أوصي نفسي وإياكم به، فتقوى الله جل وعز هي رأس كل خير، فالزم التقوى، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. هذا يقول: هل إضحاك الناس كذبا كبيرة من الكبائر؟ الكذب من الكبائر، لأنه كله يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ويزيد الكذب الذي فيه الذي ذكره أخونا السائل، وهو الكذب لأجل إضحاك الناس، يزيد فيه أنه فيه وعد خاص، وعيد خاص، ويل له ويل له. فهذا الوعيد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شدة قبح هذا الفعل، وصاحبه ممتهن ومستهجن عند العقلاء، فلا شك أنه من الكبائر. وهنا يقول: كثيرا ما يكرر الناس الحلف بالله في جميع أحوالهم من غير ضرورة، فهل هذا يجوز؟ وهل من نصيحة في ذلك؟ وما المقصود بقوله فلا تجعلوا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ الحلف ينبغي ألا يتعود العبد عليه، فلا يحلف بالله سبحانه وتعالى إلا في الأمور العظيمة، لأن الله جل وعز عظيم، ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى حفظ اليمين به جل وعز، فيجب على المسلم أن يحفظ يمينه كما قال الله جل وعز ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولكن من يقع منهم هذا الفعل لا والله وبلا والله إلا والله ونحو ذلك، هذا من لغو اليمين الذي قال الله جل وعز فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فمثلا حينما يذهب إنسان وصديق معه إلى السوق، لا والله ما تدفع إلا والله ما تدفع، هذه يمين من لغو اليمين. فإذا عقدت اليمين انعقد عليها القلب فهذه التي يؤاخذ بها. فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وللمرء أيضا أن يحلف من غير أن يستحلف، هذا جائز في الشريعة. إذا أراد توكيد أمر عظيم أو أراد استئصال رائحة الشك من القلب، قلب المستمع، فإنه يجوز له أن يحلف ولو لم يستحلف. ومع هذا كله نقول إن هذه الأيمان أو الصور التي ذكرنا فيها جواز اليمين هي قائمة كما بين أهل العلم لمصالح، فينبغي أن يراعى وجود هذه المصالح، فإذا لم توجد فالواجب على المسلم أن يحفظ يمينه. يقول هل كل من الخمسين رجلا يقسم خمسين يمينا؟ لا، كل واحد يقسم يمين، خمسين يمين. هنا يقول إذا استثنيت وقلت إن شاء الله لا يقتنع بعضهم، ويقول هل إن شاء الله تحقيقا أو تعليقا؟ أفيدونا عن هذه العبارة. نعم، إذا قصد المرء بهذا أنه لا يعلم، وكلنا ذلك الرجل، هل يصل إلى الأجل الذي أراد أن يوفيك حقك فيه؟ بمعنى أنه وعدك إلى آخر الشهر ثم قال إن شاء الله، ما يدريه أنه يعيش إلى آخر الشهر. فإذا كان هذا هو المقصد فاليمين قائمة، وهذه الصيغة إنما جاء بها احترازا. وأما إذا أراد أن يتفلت من اليمين فهذا في قلبه الله يعلم به، ولكن بعض الناس تظهر عليهم القرائن فيعلم الصادق من الكاذب، فأنت وصاحبك، فإن رأيته مع القرائن التي تظهر لك أنه صادق فخذ به، وإلا فخذ عليه ما تستوثق. نعم. وهذا يقول لا غيبة من الإنترنت لمن لا حياء له، هل هذا حديث؟ أنا لا أعرف هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أنه لاغي، المعروف قول السلف لا غيبة لفاجر لفاسق، قول عمر أترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. والذي هذه صفته خلع جلباب الحياء عنه وجاهر بالمنكر، فمن جاهر بالمنكر لم تفضحه أنت، وإنما هو الذي فضح نفسه وهتك ستره عنه بيده. وهذه ما هي، هذا سؤال أيضا من الإنترنت، ما هي الوسائل التي يمسك بها الإنسان لسانه عن الغيبة والنميمة. الوسيلة الوحيدة هي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإذا راقب العبد ربه واستحضر هذه الآيات فإنه سيكف بإذن الله تعالى، وليدعو ربه أن يعصمه سبحانه وتعالى من هذا البلاء. كيف يتعامل المسلم مع المغتاب؟ يتعامل معه كما قال الأعمش، يعفو ويصفح، فيستحي المغتاب والنمام والشتام السباب. اطلع الأعمش ذات مرة وكان يسير في درب وإذا بصديقين يغتابانه ويقعان فيه، فقال رحمه الله: هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي. فقال يا أبا سليمان اصفح والله لا نعود، قل ما شئت، أنا بحاجة إلى الحسنات، هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي، قل ما تشاء. فأنت بحاجة، فإذا ذكرته بهذا إن كان عنده حياء يستحي، وإذا لم يستحي هو قامت لك عليه من الله حجة عند العقلاء أن فلان سفيه وفلان عاقل، فيكفيه أن يذمه غيرك فقد كفيت بمن يدفع عنك مع الملائكة الكرام الذين يسجلون عليه. هل ذكر عيوب الشخص بدون ذكر اسمه يعتبر غيبة؟ إذا قامت الحاجة إلى ذلك لا يعتبر غيبة ولو ذكر اسمه، وأما إذا لم تكن بحاجة فإنها غيبة. وهذا يقول: ما معنى الغر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، يعني طيب القلب، ولطيب قلبه يصدق ما يقال له لأنه يظن بالمسلمين خيرا، فهو غر طيب القلب مخموم، لا يظن اللؤم بالمسلمين ولا الخبث فيهم ولا سوء الطوية فيحسبهم على ظاهرهم فيصدق، فهذا معنى غر. غر كريم يعني طيب النفس والقلب. نعم. وهذه سائلة تقول: ابني كثير الجدال، صعب الاقتناع بما لم يؤمن به، وخاصة أنني أريد منه اتباع منهج السلف الصالح وترك ما دونه من اتباع المناهج الأخرى، فأوضح له صحة هذا المنهج وسلامته من البدع على خلاف غيره ممن يرى بالأخذ من كل منهج وعدم تحري السنة إلا أنه لم يقتنع، فهل ترك الجدال معه أفضل وهو يرى أن كل المناهج على حق؟ نقول: لا، تكلمي معه ولكن بالتي هي أحسن، والله سبحانه وتعالى يفتح عليه، إن علم فيه خيرا فسيعود، وإن كان قد سبق له من الله غير ذلك فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين. قل: فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، فله الحجة البالغة والمشيئة النافذة سبحانه وتعالى. وهنا تقول سائلة: امرأة تستخدم مانعا للحمل بسبب عذر شرعي خارج عن إرادتها، وقد سبب لها هذا المانع زيادة في أيام الدورة الشهرية، فبدلا من 8 أيام أصبحت تأتيها 10، أي أن العام أي أن الدم يستمر معها خلال هذه الأيام الزائدة، فماذا تعمل بعد الغسل بعد 8 أيام؟ فماذا تعمل، تغتسل بعد 8 أيام أم بعد 10؟ هذه يقال لها: تنتظر، تنظر لأن النساء بعضهن تتغير عندهن الدورة، فإن كان هذا الدم الذي يخرج منها هو كدمها الأول دم حائض فهذا متصور، وإن كان غير ذلك فإن العدة هي الثمانية ولا عبرة بهذا، لكن إن كان حصل عليها التغير بعد ذلك فإنها تتحيض هذه العشرة وبعدها تتطهر. ثم يقول هنا أيضا من النساء: تقول ولدت في البيت ولا أعلم من الولادة شيء، وعمري 16 عاما أو 16 سنة، وحضرت والدة زوجي فقطعت سر الولد ولم تربط السر فخرج منه الدم من السر، فذهبنا به المستشفى 3 أيام وما استطعنا أن نبقيه فيها من أجل المال، فأخرجنا الولد من المستشفى، فقال الدكتور أنتم مسؤولون عنه، وجلس بعد الخروج 2 ساعة ثم مات، فهل على أم زوجي شيء وهل علينا أنا وزوجي شيء لأننا أخرجناهم من المستشفى وقد حذرتنا الدكتورة وجزاكم الله خيرا، وكان عمره 7 أشهر. نعم، فأقول إن هذا إن كان المخرج له يغلب على ظنه أن كلام هؤلاء الأطباء في المستشفى غير صحيح، وخاصة أننا نعرف بعض الأحيان في المستشفيات الأهلية أنها تريد تستنزف المال هداهم الله من المرضى، فإن غلب على الظن هذا وأنهم إنما أخرجوه لعلمهم بأنه طيب وأن هؤلاء إنما أرادوا المال فلا شيء عليهم إن شاء الله، وإن كان خلاف ذلك فإنهم يضمنون، وتضمن هذه المرأة التي تطببت فيه وقطعت سره وهي غير معروفة بهذا الأمر وهو التوليد، ويعاد عليها وتسأل، وحينئذ يكون لنا معها الجواب، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.